صلوا على الهادي المختار. هالي شاف النور بقلب الغار. عريسنا بأرض الشام شامي. عفة وأصل ولبيت حما صار. لا لا لا لا لا لا يا رسنا يهل علينا.